ويشمل حكم الآيات المنافقين من غير اليهود، لكن هي في الأصل في المنافقين في اليهود. فيقول الله عز وجل عن هذه الطائفة محذرا منها، يقول: يا أيها الذين آمنوا، وابتدأ الخطاب بنداء الإيمان، وهذا نداء مهم، والمعنى أنكم إن كنتم مؤمنين فستمتثلون الأمر، وأيضا يفهم منه أنكم إن لم تمتثلوا ففي إيمانكم نقص. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. البطانة، بطانة الشيء، هي داخل الشيء وهي داخلة الشيء وخاصته. فهو في الثوب له بطانة وله ظهارة، البطانة الداخل والظهارة الخارج. والبطانة، بطانة الرجل من الناس هم خاصته الذي يفضي لهم بأموره الخاصة ويستشيرهم ونحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: قال الأنصار شعار والناس دثار. فالأنصار شعار يعني خاصته، ولذلك هو ذهب إليهم وانقلب إليهم: أما ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير وتنقلبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم. فهذا هو، هذه هي البطانة. وفي البخاري قال: ما بعث الله نبيا ولا استخلف خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتعينه عليه، وبطانة تأمره بالشر، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. فهذه هي البطانة. فالإنسان، الناس كلهم يكون لهم بطانة خاصة ويكون لهم علاقات عامة، هذا معروف. فالله يقول هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. لكن أنا أريد أن نركز على الآيات، لأن هذه الآية تؤسس أيضا لأمر آخر، وسنعرف كيف ترتبط أيضا هذه الآية بما بعدها. لأنه بعد هذه الآية انتقل الخطاب، أو انتقل إلى الحديث عن غزوة مشهورة وهي غزوة أحد، واستمر الكلام عليها قرابة 60 آية. فسنعرف كيف انتقل الخطاب من النصارى، كيف انتقل من مخاطبة النصارى ثم اليهود ثم الخاصة هؤلاء حتى انتقل إلى غزوة أحد. ننتبه لهذه الآية لأنها مهمة وتؤسس لما بعدها. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. من دونكم يعني من غيركم، يعني ليسوا من أهلكم، من أهل ملتكم، وحتى لا يناسبونكم في دنياكم، فهم لا يحرصون على دنياكم وليسوا من قومكم. لأنه العلاقات قد تكون دنيوية وقد تكون دينية. فمثلا قريش كانت علاقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم علاقة دنيوية ودينية، ولذلك كانوا يحمونه حمية. فهؤلاء ليسوا من المسلمين لا ديانة ولا حتى نسبا. فيقول الله عز وجل، لأننا نتكلم عن اليهود المنافقين، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، ليسوا منكم أصلا، لا دين ولا دنيا، بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ما معنى لا يألونكم خبالا؟ آلة بمعنى قصر. طيب، لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في بذل جهدهم في إدخال الخبال عليكم. وما هو الخبال؟ الخبال الفساد في العقل وفي الرشاد وفي صلاح الأمور. يعني هم لا يرضون حتى يدخلوا عليكم الفساد في عقولكم ودينكم ودنياكم، لكن هنا قال لا يألونكم، ومعنى لا يألونكم أنهم لا يقصرون، يعني يبذلون كل الجهد في سبيل أن يحدثوا عليكم الخبال، يعني الفساد التام، ولم يقتصروا على أي فساد، لا، الفساد التام الخبال الذي ليس بعده فساد. شوف انتبه، لا يألونكم خبالا. نحن الآية الآن تحذر من هذا الصنف الخطير، ونحن سنستعرض الآية ثم سنعد معكم الأوجه، تعدون معي الأوجه التي فيها بالغ التحذير من هؤلاء بعد أن نشرح الآية نعدد. فقال هنا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. ودوا، ما معنى ودوا؟ فقط أحبوا، بل أشد الحب. ودوا ما عنتم يعني أنهم يحبون أشد الحب. ما عنتم، إيش معنى ما عنتم؟ العنت المشقة. طيب هل في مترادف في اللغة وفي القرآن العنت هو المشقة؟ ما في فرق بين العنت والمشقة؟ في فرق، أهم الفرق. أشد المشقة يعني العنت هو أشد المشقة، ولذلك يسمون العرب العظم إذا جبر وانكسر يسمونه العنت. ما هنا أصعب من الكسر بعد الجبر، فيسمونه العنت. ولذلك قال الله عز وجل لما أباح النكاح من الإماء قال ذلك لمن خشي العنت منكم، ما قال المشقة، قال العنت، يعني أنك لا تنتقل إلى الزواج من الأمة إلا بعد أن تعجز أن تصبر وتخاف على نفسك الزنا وغيره. فهنا إذا شق عليك وخفت من الزنا فإنك تنتقل لتتزوج الأمة، وغيره لا يباح لك. لما؟ لأنه في الزواج من الأمة استرقاق لولدك، تعرض ولدك للاسترقاق، هذا حكمه، ولذلك لم يبح الله عز وجل الانتقال إلا بالعنت، هذا هو المعنى العنت. إذن قال ودوا ما عنتم يعني أحبوا أشد الحب عنتكم، يعني مشقتكم الشديدة، ما هو بأي مشقة. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، قد بدت البغضاء من أفواههم. طيب هم هؤلاء منافقون صح؟ أليس المنافق يخفي ما في قلبه ويظهر أمورا أخرى؟ كيف هنا قال قد بدت البغضاء من أفواههم؟ يعني ما استطاعوا قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني حال المنافقين أنهم يكتمون ما في قلوبهم ويظهرون الود للمسلمين، ولكن هؤلاء قد امتلأت قلوبهم من الحنق والحسد والغضب حتى فاضت البغضاء، فاضت من قلوبهم. وانظر إلى تعبير القرآن كيف قال قد بدت، ما قال أبدوا. وش الفرق بين قد بدت وأبدوا؟ هي اللي خرجت من فلتات ألسنتهم. قال قد بدت البغضاء من أفواههم، وقال من أفواههم لأن يعبر عن الكلام بالأفواه، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هو الكلام الذي ليس له معنى من الثرثرة والتشدق، ومع ذلك هذا الكلام الذي يتشدقون فيه تخرج منه هذه البغضاء لأن قلوبهم قد امتلأت. قال قد بدت، ولذلك قال عبر قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. طيب هنا قال وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم من إيش؟ من الكراهية والبغضاء. أكبر مما بدأ أكيد، لأنه هذا ما خرج أصلا إلا من امتلاء القلوب، وهذا تحذير شديد. طيب قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات، يعني هذه دلالات وبينات واضحات، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لكن هنا ما قال لعلكم تعقلون، قال إن كنتم تعقلون. طبعا قوله إن كنتم تعقلون معنى هذا أن من لم يحذر بعد هذا فليس له عقل، يعني كيف توالي من هذا حاله معك، ليس لك عقل. لكنه قال إن كنتم تعقلون ولم يقل لعلكم تعقلون، مثل ما قال في سورة الحديد، قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فقوله لعلكم تعقلون هذا يعني يبين أنه إنما فعل ذلك لأجلهم، لأجل أن يعقلوا. لكن هنا قال إن كنتم تعقلون، وفي قوله هنا إن كنتم تعقلون ولم يقل لعلكم تعقلون، ها نعم، وإظهار هنا فيه إظهار للمعاتبة الشديدة عليهم. إن كنتم تعقلون يعني كيف تفعلون ذلك إن فعلتموه فأنتم ليستم من أهل العقل، يعني لم يقل قد بينت لكم الآيات لعلكم، لا، بينها إن كنتم تعقلون، كيف تتلبسون بهذا الأمر، لا يليق بكم أن تتلبسون به. ثم قال ها أنتم أولئي تحبونهم، ها أنتم أولئي، ها أنتم، ها حرف تنبيه، وأولئي هذا يعني يشير إليهم، ها قال ها أنتم أولئي تحبونهم، تحبون من؟ هؤلاء الذين يصانعونكم وينافقون مع ينافقونكم، تحبونهم، ها أنتم أولئك تحبونهم وهم لا يحبونكم. وأيضا كيف يليق هذا؟ أنت تحبه وهو لا يحبه، كيف تتخذه بطانة؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وإذا وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم تؤمنون بالكتاب كله، تؤمنون بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبكل الكتب المتقدم، وتؤمنون بكل ما فيها، وهم إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وش معنى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ؟ الأنامل الأصابع. وش معنى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ؟ سم. طيب وش هو المعنى الحقيقي وش هو الكناية؟ النادم من الغيظ، قد يكون للندم، قد يكون للحيرة، وقد يكون للغيظ، صح؟ وهذا معروف، فإنسان قد يعض إذا غضب، لكن السؤال متى يصل الإنسان إلى هذا؟ إذا بلغ فيه الغيظ أشده ولم يقدر أن ينفذه، ولم عمرين بلغ غيظه أشده ولم يستطع أن ينفذ غيظه، فهنا يعض على أنامله. طيب من أين يكون العض؟ هنا من مقدمة الأصابع ولا من النص، ولا يعض الأصبع كله ولا يعض الأصابع كلها؟ قال العلماء هذا يختلف اختلاف الشعوب وأحوال الناس، في من يعض الأصبع إذا غضب من من من نصفها، ومنهم من يعض أصل رأس الأصبع أو رأس الأصابع، فالناس يقول يختلفون، ومنهم من إذا تندم عض أصابعه من المقدمة، ومنهم من إذا تحسر قرع أسنانه، فهذه أحوال موجودة في الناس وهم يستعملونها في كل وقت، لكن قد تكون تختلف المأثور بين الناس من ناس إلى أناس، لكن في قدر مشترك بينهم. كما قال الله عز وجل عن امرأة إبراهيم عليه السلام، قال فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فصرخت وصكت وجهها، صكت وجهها يعني ضربته من الحيرة والدهشة. والنسوان يسوون الشيء هذا ولا لا؟ ما زال يعني يعمل النساء مثل ذلك، وربما يطلقون بعض الكلمات. يعني الصرخة التي أطلقتها يطلقها النساء بعبارة أخرى تختلف من مجتمع إلى مجتمع. فالقرآن نزل يخاطبهم بما يعلمونهم، فقال هنا: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إما أن يكون هذا فعلا عضوه حسا، أو يكون هذا معنى، ولا يمنع أن يجتمع الأمران فيكون يعضون أصابعهم من شدة الغيظ. المهم أن الآيات بيّنت لنا أنه قد بلغ بهم الغيظ أشده، وأنهم لا يستطيعون أن ينفذوه. طيب، قال: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. المخاطب هنا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هو يقول لهم، يقول لهؤلاء المنافقين، يخاطبهم ويجي لهم يقول لهم موتوا بغيظكم، أو أن المعنى غير ذلك؟ يعني يحتمل أنه يخاطبهم، ويحتمل أنه يدعو عليهم، ويحتمل أنه يدعو عليهم قل موتوا بغيظكم، لكن وهو الأقرب أنه دعاء عليهم، ولكن هو دعاء، ليس مجرد دعاء، ليس هو مجرد دعاء، بل هو دعاء واعتصام بالله وثقة، لأنه لما يقول لهم موتوا بغيظكم يعني أنا على ثقة من نصر الله وتأييده ومتوكل عليه. أظن هذا واضح. قل موتوا بغيظكم. طيب، هنا قال بغيظكم، الباء ما نوعها؟ الباء موتوا بغيظكم، يعني بسبب غيظكم. طيب، يعني هل المعنى أنهم يموتون بسبب الغيظ؟ يعني الغيظ يقتلهم، الغيظ يقتل، يعني يمرض ويموت، هذا احتمال. قال بعض العلماء أنه موتوا بغيظكم والباء سببية، يعني بسبب غيظكم، كأنه يدعو عليهم أن الغيظ يقتلهم. وقال بعضهم الباء للمصاحبة، والمعنى يعني موتوا بغيظكم، استمروا حياتكم كلها بالغيظ. وهي محتملة للأمرين، والأظهر عندي أنا أنها للمصاحبة، كأنه يقول إن الله سينصرنا. طيب، هم ما الذي يغيظهم؟ نصر المؤمنين وأتلافهم واجتماعهم، فكأنه يقول موتوا بغيظكم طيلة حياتكم، فإن الله ناصرنا ومؤلف بين قلوبنا. ثم قال إن الله عليم بذات الصدور، وهذا تهديد ووعيد لهم على ما تخفيه صدورهم من هذا الغيظ الذي بدا منه شيء قليل. فأنا الآن أرجع وأقول: الآيات تحذر من هذا الصنف من المنافقين أشد التحذير. هل تستطيعون تعدون لي المقررات في الآيتين التي قررت هذا المعنى؟ تعدونها أنتم، لأنه خطاب مهم. لا، وقبلها يا شيخ، النداء بنداء الإيمان، النداء برداء الإيمان، عدوها. ها، بعدين قال: لا تتخذوا بطانة، بطانة لا تتخذوا، النهي صريح. ثالثا بطانة، واشتدل عليها البطانة، انه يعني يقول يشنع عليهم. ما قال لا تمازجوهم ولا تخالطوهم لا تعاملوهم، قال لا تتخذوهم بطانة، يعني انكم تفعلون امرا لا يعقل، وهو أنكم تجعلونهم خاصة. يعني كيف تجعلونهم خاصة وحالهم بالنقيض؟ أيه، عجل، هو واقع. لا تتخذوا بطانة من دونكم. طيب، قوله من دونكم كما ذكرت أيضا، بطانة من دونكم لا يألونكم، وش فيها لا يألونكم؟ يعني يبذلون الجهد الشديد، هذه قوله لا يألونكم. طيب، وخبالا، أنهم لا يرضون، أي أيوة، وأنهم لا يرضون، أنهم لا يرضون بالقليل، إنما بأشد، يعني يبذل جهده حتى يوصل لك أشد المفسدة. ممتاز. و إلى التفخيم تدل، التنكير يكون يدل على التفخيم. أيضا الود وهو أشد المحبة، ما عانتم العانت أشد المشقة. أيضا قد بدت البغضاء هي التي ظهرت من شدة امتلاء قلوبهم، وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ثم قال ها أنتم أيضا، ها إن كنتم تعقلون، هذا تهيج صحيح. وبعدين قال أو لا تحبونهم وفي المقابل هم لا يحبونكم، وأنتم تؤمنون بالكتاب كله وهم إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ بلغوا أشد الغيظ وودوا لو أن ينفذوا غيظهم. بعدين ماذا قالت الآيات؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وهذا أيضا داخل في الخطاب السابق، قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هنا ما المراد بالحسنة والسيئة؟ إيش؟ الحسنة والسيئة تطلق في القرآن على معنيين، ما هما؟ الحسنة هي النعمة والمال، والسيئة لا، خلنا بس الحين بالأول. الحسنة هي النعمة والمال، يقابلها المصائب السيئة. طيب ويمكن تكون الحسنة الأجر يعني، والسيئة العذاب، يعني احتمال تكون كذا واحتمال كذا، هنا من أيهن؟ يعني من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذه إيش؟ العمل الصالح. طيب هنا إن تصبكم حسنة المقصود بها إيش؟ نعمة دنيوية. إن تمسسكم حسنة تسوء وإن تصبكم سيئة يفرح بها. لكن هنا لما خالف في التعبير، فقال إن تمسسكم حسنة تسوءهم وإن تصبكم، ما قال وإن تمسسكم، ولا قال في الأول إن تصبكم، يعني ما يريد منكم. إذن إيش الفرق بين مس وأصاب؟ المس هو أقل الشيء، المس هو أقل الشيء، والإصابة هي التمكن من الشيء، أي شيء قليل. إذن قوله إن تمسسكم حسنة يعني إن أجاك، يعني يا يريدون من شدة الحسد والغيظ الذي في قلوبهم لا يريدون أن يصل لكم أقل القليل. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني حتى ما يرضون يجيكم أقل القليل، وهذا فيه تنفير من مصانعتهم، أشد التنفير ولا لا؟ طيب على كذا هذه واضحة، لكن لما قال وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، يعني معناته أنهم ما يفرحون حتى يأتينا أشد المصائب، ولا هم يفرحون حتى لو أتانا أقل المصائب؟ ها شيخ، إيه يعني هم ما يفرحهم هذا يعني، بس ما قال ازداد، هو قال يفرحوا بها، يعني هالحين يعني هل المعنى أنهم ما يفرحهم حتى تأتينا المصائب الكبار، ولا المصائب الصغار تفرحهم؟ والله أنا أظن المصائب الصغار حتى تفرحهم، وهذا حال الحاسد الدائم يعني. ها؟ لا بس كيف يجي؟ ولكن هم يفرحون بالكبير والصغير، يعني لو قال وإن تمسسكم سيئة يفرحوا بها كان شملت الصغير والكبير صح؟ فلماذا قال وإن تصبكم؟ ايوه ايه ترق صحيح. يعني قال العلماء هذا، قال بعض العلماء إنهم قال وإن تصبكم سيئة، قالوا إن المصائب الكبار إذا أصابت الناس غالبا يتعاطفون أو ترق قلوبهم، لكن هؤلاء من شدة غيظهم حتى المصائب الكبار إذا حلت بكم ما تلين قلوبهم يفرحوا بها. يعني ما حتى قال لا يعنيهم، لا يعنيكم أمرهم أو لا يهتمون بكم، لا يفرحوا. والله هذا شيء عجيب، يعني إنه بلغ فيهم الحسد والحنق والغضب أنه يفرح بالمصائب الكبار اللي ترق لها قلوب بعض القساة، قلوب بعض القساة، لكن هؤلاء لا تلين قلوبهم أبدا. والحسد والغيظ إذا بلغ في القلب مبلغه قد يصل بالإنسان إلى مثل هذه المبالغ. والله عز وجل قص علينا قصة يوسف، وتعلمون كيف أن إخوته فعلوا به أفاعيل تعجب منها، أحيانا تقول كيف لم تلين قلوبهم ولم ترق، يعني يأخذونه ويلقونه في البئر وأبوهم يحزن عليه ويستمر السنين الطوال ولا واحد منهم يرق قلبه في يوم من الأيام، مع أنهم عشرة ولا واحد منهم يرق قلبه في يوم من الأيام يقول يا أبانا ترى ابنك ما مات، إنما أخذه أو أخذته عير وذهبت به، لا ولا يوم، بل يوم قال وبيضت عيناهم من الحزن تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون عرضا أو تكون من ذلك، وما رق قلبهم حتى عندما بيضت عيناه. إذا بلغ الحسد مبلغه يعمي، بل إنه لما قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل وهو ما سرق، لكن حتى أفعلوا به الأفاعيل ومع ذلك يتهمون في هذا الموضع وهو عندهم في حساب المفقودين المعدومين، ومع ذلك ما زال الغضب والحنق في صدورهم، وتذكروا يوسف في هذا الموقف وشتموه وهو بريء من هذه الشتيمة وهذه التهمة. كيف يصل الحسد في القلب إلى هذا المبالغ؟ نعم يصل، وهم كان هدفهم يعني يمكن بالمنظار المادي تافه، أن يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، بس ما هي أمور يعني تقول كبيرة غيره، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا بس، كل الأفاعيل ذي والحنق والغضب والسنين الطوال علشان يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعد قوما صالحين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعاهد قلبه. ولذلك يذكرون عن ابن القيم أنه يعتني بهذا، حتى قال ذكروا عنه أنه من علاج هذا أن يدعو الإنسان لمن يحسده، فإذا حسد شخصا يدعو له، فإن الشيطان ينفر منك إذا صنعت هذا، لكن أن تتمادى ثم يصل بك الأمر إلى الاعتداء، ثم يصل بك إلى هذه الأمور التي قد تفرح بالمصائب التي تحل بأخيك المسلم، هذا والله شيء كبير، يعني القلب الذي ينطوي على هذا قد تمكن منه الداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا جميعا. فالله يحذر من هذا الصنف الذي ليس هناك مقارنة بين حالكم أنتم وحالهم هم، أنتم في طرف وهم في طرف، أنتم تبذلون لهم أشد الحب والمودة وهم يبذلون لكم غاية العداوة والبغض والحسد، فيقول كيف تتخذونهم بطالة. طيب ثم فقال هنا إن تمسسكم حسرة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني هذا حسدهم وحنقهم وغضبهم عليهم إذا صبرتهم، بس بشرط وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا يضركم كيدهم شيئا، هذه نكرة في سياق النفي، فتعم أي شيء صغير أو كبير، لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وهذا تهديد سم. طبعا هذه فيها معنيان، يعني وإن تتقوا وتصبروا، إما أنكم تتقونهم هم أو أنكم تتقون الله ومن ضمنه تتقونهم هم، فأيهم أولى؟ العموم أولى أنكم تتقون الله فيما تأتون به من أعمالكم، وتتقون لهم شرهم هم أيضا، وتحذرون مصانعتهم ومباطنتهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، هذا تهديد، والله عز وجل محيط بأعمال فسيجازيهم بها وسيحفظكم من شرهم. أنا أقول وسيحفظكم منهم، إن الله بما يعملون محيط. طيب إذن الآن هذول الاثنين إن تمسسكم حسرة تسؤهم وإن تصبكم سيئة، هذه تضاف أيضا للمقررات التي ذكرناها قبل. طيب قال بعد ذلك وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هذه الآية وما بعدها هي في قصة أحد، على الصحيح أنها في قصة أحد، أو هو كالإجماع من المفسرين أن قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم أن هذا في غزوة أحد، ومن قال في غزوة الأحزاب فقد أخطأ، وهو قول شر، والصحيح أنها في أحد. فالآيات هذه إلى 60 آية كلها تقريبا كلها في غزوة أحد. طيب سؤال يرد هنا، ما الارتباط بين هذه القصة اللي هي غزوة أحد الآن كلها وهذا مبدأها، ما العلاقة بينه وبين الآية السابقة والآيات السابقة؟ مسم أي يعني يقول أنه لما ذكر المنافقين اليهود وهي تشمل أيضا المنافقين الآخرين في الآية السابقة انتقل ليبين حالا من أحوالهم كذا، وهو ما صنعوه في غزوة أحد من المكائد، ليبين ما صنعوه في غزوة أحد من المكائد، وهو فيكون هذا من التحذير يضاف إلى الأمور المقررة للتحذير السابق، أظن هذا واضح. بس هذا ولا ممكن أن يكون فيه معنى آخر؟ كيف يجي؟ نفسه، هذا نفس المعنى الأول، لكن هنا قالوا إنه يقرر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فإنه لما حصلت المخالفة من المؤمنين في غزوة أحد أديل عليهم، ولقد ثم وقال بعده ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هنا لما كانوا اتقوا واصبروا فإن الله وصبروا فإن الله عز وجل نصرهم. طيب إذن هذا الرابط من جهتين، من جهة أنه يبين أن عداوتهم مستمرة ولذلك تمثل هذا في غزوة أحد، وأيضا وما صنعه المنافقون في تلك الغزوة، وأيضا أن من ثمرات التقوى والصبر أن الله يحفظ المؤمنين كما في غزوة بدر، ومن الإخلال بهذا أنه يتأخر النصر كما حصل في غزوة أحد. فقال هنا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هذه الغزوة غزوة أحد هي وقعت في السنة 3 من الهجرة في شهر شوال، وذلك أن المشركين لما انهزموا في غزوة أحد وهي في السنة 2 من الهجرة وقتل صناديدهم وكبارهم وكان نصرا للمسلمين عزيزا سماه الله الفرقان، يوم الفرقان، وخذل فيه المشركون خذلانا لم يكونوا يتوقعوه، فأتوا بجحافل وبجيش كبير يعادل 3 أضعاف جيش المسلمين، هذا من حيث العدد، ومن حيث العدة ليس هناك مقارنة بين عددهم عدتهم وعدة المسلمين في غزوة بدر، فانكسروا وانهزموا هزيمة النكرة، فآلمهم ثم تجمعوا وتألب من قتل لمن قتل منهم، فذهبوا إلى أبي سفيان حين تسلم الزعامة بعد أن قتل الكبار، فقالوا له نريد أن نأخذ بالثأر. فجمع أبو سفيان قبل أن يسلم جمع الجيش ليغزو من قريش ومن الأحابيش ونحوهم ليغزو المسلمين في المدينة في عقر داره، فأتى بجيش كبير يقدر 3000، فنزل قريبا من أحد، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأنهم، فقال بعضهم لا نخرج إليهم، ندعهم يأتوننا يقاتلوننا في الشوارع والأزقة فنقتلهم وترميهم النساء من فوق البيوت حتى يدحرهم الله، وقال بعضهم نخرج إليهم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يبقى حتى يأتون إليه، هذا كان رأيه، لكن أصر عليه قوم ممن لم يكن شهد غزوة بدر، كانوا يريدون القتال، فألحوا عليه، فلما ألحوا عليه وصلى الجمعة بالناس دخل بيته ثم لبس لأمته وهو ما يوضع على الرأس من السلاح، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم الأمر ندموا، فقالوا لعلنا ألححنا عليه، فقالوا يا رسول الله إن أردت أن تمكث فامكث، قال ما ينبغي لنبي لبس لأمته حتى يرجع أن يرجع حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، فخرج بالجيش 1000، ثم لما كانوا في بعض الطريق انخزل عنهم عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وعبد الله بن أبي بن سلول كان ممن استشاره النبي صلى الله عليه وسلم ممن ضمن من استشار، وقال لا نخرج إليهم، قال نبقى في المدينة، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه، فلما كان في أثناء الطريق رجع وقال أنتم لا تطيعوننا ولا تأخذون برأينا، ورجع بثلث الجيش، نحن أشرنا عليكم أن تبقوا في المدينة وأنتم تخرجون، وقالوا لا نعلم قتالا، لا نعلم أنكم ستقاتلونهم، فرجعوا وانخزل ثلث الجيش، وهذا أمر مثبط كبير أن يرجع ثلث الجيش أمام نظر بقية الجيش، فالجيش الآن مستعد لمقتلة وحرب عظيمة، جيش يغزوك في عقر دارك يريد أن يأخذ بالثأر، فحنقه وغضبه شديد، فهو لما انخزل بثلث الجيش أثر هذا في الجيش لا شك، فهم طائفتان من المؤمنين وهم بنو حارثة بنو حارثة وبنو سلمة هموا بالانخزال وأن يرجعوا، لكن الله ربط على قلوبهم فلم يفعلوا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجبل فجعل الجبل في ظهره وجعل الرماة 50 من الرماة على رأس سفح على سفح بعض شعب الجبل، ثم أمرهم ألا ينزلوا حتى لو رأوا الطير تتخطفهم لا ينزلوا، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لا تنزلون، فكان هذا هو الإعداد. لكن الذي حصل كما تعلمون أن المسلمون انتصروا في أول الأمر، ثم ولا المشركون مدبرين، فنزل الرماة وكان ابن جبير يحذرهم ويخوفهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لكنهم قالوا الغنائم الغنائم، فنزلوا. ثم إن المشركون لاحظوا هذا الشيء، لأن الرماة كانوا يحمون ظهور المسلمين، ومن أشد ما كان يقع على المشركين نبل ورمي الرماة. فلما رأوهم نزلوا عن الجبل التفوا من ورائهم، ثم قتلوا من بقي على رأس الجبل وهم عشرة. ثم حصلت هذه المصيبة، وهي ما جرى في تلك المعركة من قتل من قتل، ومن شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته، كما ستأتي الآيات وتقصه علينا إن شاء الله فيما بعد. لكن هنا في الآيات في هذه الآية في إشكال، وهو أنه قال وإذ غدوت من أهلك، قالوا والغدو هو أول النهار، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج بعد الجمعة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج بعد الجمعة، والجمعة تصلى عادة كما هو معلوم بعد الزوال، قد يكون قدمها، فقال بعضهم قد يكون قدمها ولكن ليس فيه دليل هذا. سم شيف كيف شيف؟ هو المعركة كانت يوم السبت، لكن هو غدا يوم الجمعة، شو كيف يقول وإذ غدوت وهو خرج يوم الجمعة؟ خرج بعد الظهر، الاستشارة. إذن وش معنى وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال؟ غدوت من أهلك خرجت من عند أهلك صح؟ غدوة تبوء المؤمنين مقاعد للقتال، إذا خرج بعد الجمعة ما خرج غدوة، هذا إشكال. أفهمتم الإشكال؟ إذن هو متى خرج؟ لكن خرج بأي وقت من النهار؟ غدوة؟ لا يا أخي، هو خرج بعد الجمعة، اللهم صل وسلم، خرج بعد الجمعة وأمسى هناك، والمعركة كانت السبت. على كل حال، قال بعضهم إن قوله وإذ غدوت لا يلزم منها أن تدل على نفس الوقت، يقولون أضحى فلان ولا يقصدون الضحى، ويقول غدا ولا يقصدون، هذا قال به بعضهم. وقال بعضهم لا، هو المقصود بقوله وإذ غدوت صحيح أن خروجه كان بعد الجمعة وهي بعد الزوال، لكن المقصود وإذ غدوت من أهلك أنه كان يستشير الصحابة قبل هذا بيومين، كان يستشيرهم قبلها بيومين ويحدد المواقع، فهو يبوئ الأمر قبل ذلك، هو يبوأ الأمر قبل ذلك. وقال بعضهم أن المقصود وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، يعني تبوئهم غدوة السبت، فأنت خرجت من أهلك لكن المقصود بالتبويء هو غدوة السبت. وعلى كل حال، الفائدة التي نأخذها من هذا، وهي التي أريد أن نستصحبها في تفسير الآيات، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد لهذه المعركة عدتها، وتدل عليها الألفاظ القرآنية، فمنها أنه قال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، يعني كأنك إنما وصلت الموقع في الغداة وأنت قد تهيأت له وقد أعددته قبل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مستعدا للمعركة أشد الاستعداد. لكن ما الذي حصل؟ انتبه، قال وإذ غدوت، يعني أنك خرجت بعد أن أدرت الأمر بيوم أو يومين مع أصحابك في المدينة وهيأت الأمر، وهذا استعداد كبير، من أهلك، يعني قد بدأت به من أهلك، تبوئ المؤمنين. تبوئ، ما معنى تبوئ؟ تنزلهم، هي في أخص من تنزلهم. قال التبويء هو أن ينزله مكانا مستويا مهيئا، مكانا مهيئا مستويا صالحا. إذن غدا يعني معناه أنه قد استعد لذلك قبل ذلك، تبوء المؤمنين يعني هيئ لهم مكانا صالحا لهذه المعركة، صالحا في المعركة. طيب تبوء المؤمنين مقاعد، سماها مقاعد، هنقولوا ما قال مثلا منازل ولا قال مجالس، وش الفرق بين مجالس ومقاعد؟ والمقاعد هذا ذوق خاص، هذا ما دونه لهم يقولون الفرق بين جلس وقعدة، يقولون فرق هم بينهما، فرق بينهما فرقان. الجلوس من الاضطجاع والقعود من القيام، كذا في فرق ثاني وهو اللي يهمنا هنا، ان الجلوس يقال للمكان للإقامة القصيرة والقعود للطويلة. ولذلك الله يقول والقواعد من النساء، عن اليمين وعن الشمال قاعيد، يعني ملازم كالملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال هنا وإذا قال لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني كأنه يقول هي قليلة فافسحوا لإخوانكم، هي مجلس قليل ما ليس قعود، جلوس. يقولون جليس الملك ولا يقولون قعيد الملك، لأنه لا يطال في مجلسه. أو قعدوا مع القاعدين. على كل حال كل معانيها تدور على هذا. فإذن هنا ما معنى تبوئ المؤمنين مقاعد؟ يعني تهيئ لهم المكان الذي يستمرون فيه مما يليق بالقتال، يعني ليس مكانا مضطربا، لا، مقاعد للقتال، يعني أحسن الأماكن وخيرها الذي يأخذون فيها مكنتهم في المناورة والذهاب والمجيء للقتال. يعني أن الأمر محكم. إذن شوف، غدوت وتبوء ومقاعد، هذه كلها تدل على هذا الاستعداد العسكري الكبير. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. طيب لماذا ختم بسميع عليم؟ بسميع عليم يعني كأنه يقول سميع لما كان دار بينكم قبل ذلك مما تناقشتم فيه في شأن المعركة، عليم بما يصلحكم، والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. إذ همت، الهم ليس درجة واحدة، الهم ليس درجة واحدة، فالهم هو أمر يقع في القلب، لكن هذا الهم قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها، هل هم يوسف مثل هم هذه المرأة؟ لا، هذه المرأة غلقت الأبواب واستعدت له وقالت هيت لك، ولما هرب منها تبعته وقدت قميصه من دبر، وهو همه خطرات بقلبه كما يخطر في أي قلب، خطرات خطرت في قلبه، فليس كل هم يساوي الآخر. فهنا يقول إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، هذا شيء خطر في بالهم لما رأوا أن هذا جيش خزل ثلث الجيش. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، إيش معنى تفشلا؟ الفشل ضد النجاح، وتفشلا ولم يقل أن تنخزلا، لأنه هو المقصود أن يرجع، والرجوع هنا سماه فشلا لأنه خسارة للدنيا والآخرة. قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، الطائفتان هم بنو سلمة وبنو الحارث، والله وليهما، وهنا أثبت الله عز وجل ولايته لهما، إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والذي منعهما من هذا هو ولاية الله لهما، فربط على قلوب هاتين الطائفتين فلم ينخزلا. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فينا نزلت، قال فينا نزلت لأنه منهم هم، قال فينا نزلت، قال وما أحب ألا تنزل، أو قال وما يسرني ألا تنزل، والله يقول والله وليهما. ما معنى كلامه هذا؟ وش الشهادة يا شيخ؟ فالعبرة هنا إذن بكمال النهاية، صح؟ فالله أثبت لهم الولاية. وهنا الحقيقة، يعني الحقيقة أنه إن لك أن تتأمل أن الناس أفهامهم وطريقة فهمهم للنصوص وللكلام أو للأحوال تختلف. يعني يمكن يقول واحد كيف هذولا يهمون أنهم يخجلون عن رسول الله، هذه مذمة، ويجعلها مذمة عليه. شف، لكن جابر قال وما يسرني ألا تكون نزلت، لا، لأنه رأى فيها الوجه الصحيح وهو إثبات ولاية الله لهم والله وليهما، وهذا شرف. فهنا هم هم، وهذا هم، والهم إذا لم تفعله فإن الله يغفره. ولذلك الله عز وجل بل إنه يؤجر عليه الإنسان، بل إن الإنسان إذا هم بالسيئة فلم يعملها وتركها لله فإنها تكون حسنة، ما هي بسيئة، لكن الناس ونظرهم يختلف، فأحيانا يجعلون ما هو ممدحه مذمة. ولذلك لما خرجوا على الصحابة، من خرج عليهم قالوا تتقاتلون، أفسدتم جهادكم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحكمون الرجال، وإلى آخر ما كانوا يقولون، وجعلوا غزوهم مع رسول الله ونصرهم للإسلام والمسلمين جعلوا مذمة. يقول كيف تغزو وتناصر النبي صلى الله عليه وسلم وتكون معه ثم ترجع وتنكص، هذه مذمة. وما قال يغفر له، لو أخطأ يغفر له في بحر حسناته. شوف النظر وشلون، نظر مقلوب، يعني نظر إلى الحسنات وجعلها مذمات. قال أنت لما كان لك سابقة خير كان يفترض أنك ما تخطي أبد ولا يحسب لك ما مضى، كيف أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقاتل معه ثم ترجع وتترك هذا؟ هذا شيء عجيب. بدل أن تقول هذا الذي حصل ضائع في بحر حسناته، هذا لو أخطأ، لو أنه أخطأ. فينبغي للإنسان الحقيقة أنه يكون ينظر بميزان الشرع وميزان العقل. لعل الله يطلع على قلوبهم فقال اعملوا ما شئتم. لما قال، لكن عمر لما قال دعني أضرب عنقه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لحاطب، بكى عمر، قال الله ورسوله أعلم، وقفين عند حدود الله. نعم. طيب هنا يقول هنا إذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ثم قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بدر اسم مكان معروف، سمي باسم رجل. ولقد نصركم هذا تحقيق، أكد هذا الأمر بالقسم وقد واللام، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة في العدد والعدة، مستضعفون. أصلا هم ما خرجوا للقتال في الأصل، إنما خرجوا للعير، لكن الله أراد ما أراد من تمكين هذا الدين. قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني أنكم لما اتقيتم وصبرتم نصركم الله في هذا الموضع اللي هو ضعف، ولا مقارنة بينكم وبين عدوكم لا في العدد ولا في العدة، وليس في معايير البشر أبدا والله، ما في معايير البشر أن ينتصر هذا العدد على هذا العدد، ما في أن ينتصر عدد 310 معهم فرساني وسبعون بعيرا على جيش 1000 معهم الخيل ومعهم العدد والعدة، كيف ينتصر هذا على هذا ويقتلون منهم صناديدهم ورؤساءهم؟ إنما هو نصر الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين. وهنا إذ تقولوا للمؤمنين، هل هذا في أحد ولا في بدر؟ إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، في أحد ولا في بدر؟ قال بعضهم إنها في أحد وقال بعضهم إنها في بدر، فليقول في بدر يقول لنا ليش؟ سم؟ وقالوا قال بعضهم إنها في بدر لأنه المعروف في القتال الملائكة كان في بدر، وحتى دلت عليه سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم 1000 من الملائكة. طيب والملائكة ما قاتلت ولا نزلت إلا في بدر؟ وشو؟ ما نزلت ولا ما قاتلت؟ لكن نزولها نزلت وين؟ متى؟ نزلت في حنين صح؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وفي الأحزاب انزلت ولا ما انزلت؟ في الأحزاب غزوة الأحزاب فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. على كل حال الملائكة تنزل بأمر الله، لكن هنا هل هي في أحد ولا في بدر؟ الذي يظهر والله أعلم أنها في بدر، لأنه قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. إذ تقولوا يعني في ذاك الموضع، إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم، قالوا ألن ولم يقل ألا، وأتى بلن التي تفيد تأكيد النفي، قالوا لأنه يعالج نفوسهم وكأن في نفوسهم عدم اطمئنان، فقال ألن يكفيكم يعني ما يكفيكم ثقوا، لأنهم كانوا خرجوا لغير القتال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. وهذه الملائكة نزلت وقاتلت وقتلت وفي الصحيح وغيره من الأحاديث من روايات الأحاديث أنه ذكر مشاهدة الصحابة لهم أنه سمعه يقول أقبل حيزوم ورآه ضربه بالصوت فاخضر جسمه ثم مات، إلى غير ذلك من الشواهد المذكورة في السنة ترجعون إليه. لكن هنا قال 3000 من الملائكة منزلين، قال منزلين يعني من السماء، وفي هذا تطمين لأنهم نزلوا من السماء، ما قال بس 3000 من الملائكة، لا منزلين يعني ينتونكم من علو من الله، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، وفي قراءة مسومين. أنا أسأل وش معنى هنا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم؟ وش معنى هذا؟ هذه الجملة من يفسرها لي؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم، بس معنى إجمالي. لا ويأتوكم من فورهم مش معناها طيب أخص أي وش اللي ويأتوكم من فورهم؟ الضمير يعود على إيش؟ سينصرونهم عليه كرز بن جابر. طبعا شوف أنا بس ما ودي أطول في الآيات هذه إلا إن كنا بنتوقف ونشرحها الدرس القادم، لأن الحقيقة فيها إشكال، فيها عدة أوجه فيها إشكال، لأنه هل هي في أحد، هل هي في بدر؟ والذي قال في أحد عليه إشكال، والذي قال في بدر عليه إشكال، وفي من قال الأول في أحد في بدر والثاني في أحد من قوله بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، ففيها إشكال، فلعلنا نقف على هذا ونكملها في الدرس القادم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.